هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها؟ وهل ورد حديث؟ يستحب ولا يجب؟ هل يستحب ولا يجب؟ لا يجب. أنا يستحب ولا يجب؟ سمعت فهمت؟ يعني إذا لم تغطي وجهها لا شيء. لا شيء عليها، لكن فاتها الفضل. يا توجد أحاديث عليك بكتاب حجاب المرأة المسلمة للألباني. تعرف الكتاب؟ أعرف. إذا اقرأه ذاك يغنيك عن سؤالك لي، وأنا مؤلفه. عليك من أول دوام لك عند معلمك يقول تقول له أنا أريد أن أتفق معك على أن أصلي كل صلاة في المسجد، ولو كان الازدحام في طلب الطعام عليك كثيرا، فأول ما أسمع الأذان أذهب إلى المسجد أولا، وثانيا أعفي عن لحيتي، هذه مظلومة مني. فإن وافق فبها ونعمت، إن لم يوافق فطلقه بالثلاثة.